يعني ما حكم النوم عن الصلاة؟ هل هو مثل الإغماء الذي سبق ذكره بذكر الأثر الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما تقدم في الباب الذي قبله، أم أن النوم عن الصلاة له حكم آخر؟ فأورد رحمه الله الترجمة بهذه الصيغة، ولعل في مثل هذه الصيغة تشويقا للدارس كي يتطلع إلى ما تحتها من الأدلة على الحكم الذي أبهم في الترجمة. ومالك رحمه الله قد أورد بعد الترجمة حديث سعيد بن المسيب، وإنما فيه ماذا؟ النسيان أو النوم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره؟ من نسي، من نسي. وفي حديث زيد بن أسلم ذكر الرقاد وذكر النسيان، فلعله رحمه الله اكتفى في الترجمة بذكر النسيان، بذكر النوم، لأن النائم كالميت، فإذا كان النائم يقضي فإن الناسي أولى بالقضاء، لأن النوم موت كما سيأتي ذكره. هذا والله أعلم وجه هذه الترجمة. وحديث سعيد بن المسيب الذي كنتم تسمعون لفظه هو مرسل صحيح، بل إن مراسيل سعيد بن المسيب من أصح المراسيل إن لم تكن أصح المراسيل، وقد وصل هذا الحديث مسلم في صحيحه من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه، كما جاءت هذه القصة أو ما يماثلها في أحاديث صحابة آخرين في البخاري وغيره. أما مرسل زيد بن أسلم شيخ مالك فإنه أيضا قد جاء موصولا كما أشار إليه الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله. وسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى هو ابن المسيب ابن حزن، ابن المسيب ابن حزن، كنيته أبو محمد المخزومي القرشي، عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه. ولد في أوائل خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قيل لسنتين وقيل لأربع مضينا منها، ومات على اختلاف بين العلماء في سنة وفاته بين سنتي 93 و94 من الهجرة، ولذلك اختلف في سماعه من عمر بن الخطاب فتعتبر رواياته عنه منقطعة. وأبوه المسيب وجده حزن كلاهما صحابي، كلاهما صحابي، ولجده حزن قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام أوردها البخاري في صحيحه، وذلك فيما يتعلق باسمه حزن، فقد جاءه فسأله عن اسمه فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل أنت سهل. فقال له حزن لا أغير اسما سماني به أبي. قال سعيد وهو الذي روى هذا سعيد بن المسيب يعني حفيده وهو الذي روى هذا الحديث أو روي هذا الحديث من طريقه قال فما زالت فينا الحزونة إلى اليوم. حزونة أي الخشونة والغلظة فما زالت فينا الحزونة إلى اليوم لكون جده رضي الله تعالى عنه أبى أن يغير اسمه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني عناية عظيمة بتغيير الأسماء التي فيها شيء وإن كان الأصل في الأسماء أنها جامدة فلا تدل على المعاني إلا أن المرأة إذا سمع اسما فإن ذهنه ينصرف إلى ذلك الذي يمكن أن ينتزع من الاسم من الوصف سواء بأن كان فيه امتداح أو غير ذلك أو كان فيه تزكية ونحو ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يغير وقد غير كثيرا من الأسماء. ولذلك ينبغي للإنسان أن يختار اسم ولده وأن ينصح غيره باختيار الأسماء التي ليس فيها يعني خلاف ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرمي إليه ولا سيما الأسماء الغريبة فإن الناس مولعون بها. لكن العلماء يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حيث أقر حزنا على اسمه دل ذلك على أن هذا التغيير إنما هو من باب الاستحباب أو أن هذا التسمي إنما هو من باب الكراهة لا من باب التحريم. اللهم إلا أن يتسمى الإنسان باسم يعني هو خاص بالله سبحانه وتعالى أو لغير ذلك من المعاني التي يؤخذ دليلها من غير هذا المقام الذي هو تغيير النبي صلى الله عليه وسلم للأسماء. وقوله في هذا الحديث حين قافل من خيبر. قافل يقفل قفلا وقفولا معناه رجع. حين رجع من خيبر يعني وهو في طريقه راجع إلى المدينة من غزوة خيبر. خيبر مدينة تقع إلى الشمال من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مدينة وصفت بأنها كبيرة وذات قلاع وحصون وكان يسكن فيها اليهود كانوا يسكنون فيها وسكن فيها اليهود أيضا الذين أجلوا من المدينة المنورة وبقوا فيها حتى أخرجوا منها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أوصى أن لا يترك بجزيرة العرب دينان. وعندما فتح النبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود عليها وعاملهم كما هو معروف في الأحاديث بأن جعلهم يساقونه في النخيل وفي الزراعة التي كانت بها وأخذ العلماء من فعله عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأحكام في باب المساقة. وقد خرج إليها النبي عليه الصلاة والسلام في شهر المحرم. خرج إلى خيبر في شهر المحرم سنة 7 فأقام محاصرا لها 14 ليلة إلى أن فتحها في شهر صفر ثم بعد ذلك رجع. فهذا معنى كونه قفل من غزوة خيبر أي رجع منها. وكما قلت لكم فإن يقال قفل إذا رجع ولا يقال للذاهب إنه قفل وإنما يستعملون ذلك في القافلة فيقولون خرجت القافلة ورجعت القافلة من باب الفعل والتيمن يعني يقولون خرجت القافلة أو رجعت القافلة استثنوا كلمة القافلة من معنى الفعل الذي هو رجع والذي لا يستعمل في الذهاب. وفي حديث زيد بن أسلم الذي سمعتموه فيه لفظ قد يبدو مخالفا لللفظ الذي جاء في حديث سعيد ابن المسيب، وهو أنه قال عرّس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطريق مكة، بطريق مكة. وحديث سعيد بن المسيب فيه أنه قفل حين قفل من خيبر، فهذا في الشمال ومكة في الجنوب، فجاء فهذا دعا بعض العلماء إلى القول بأن خيبر في هذا الحديث مصحفة، وأن المراد بها حنين، لأن حنينا الذاهب إليها يأخذ إليها طريق مكة. لكن العلماء المحققين يقولون بأن الخارج إلى خيبر يسلك طريق مكة، ثم بعد ذلك تنفصل طريق خيبر عن طريق مكة، فيتجه الذاهب إلى خيبر ذات اليمين، ويسلك الذاهب إلى مكة الطريق إلى الجنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما عرّس وهو قريب من المدينة، وقد تكون المدينتان مختلفتي الاتجاه، غير أن الطريق غير أن طريقهما يكون واحدا في بدايته، كما أنك إذا أردت مثلا أن تذهب إلى المحمدية في ولايتنا فإنك قد تسلك طريق حسين، فإذا جئت حسينا فإنك تتجه ذات اليمين وتتجه إلى وهران مباشرة، فاجتمع الطريق حسين مثلا مع طريق اجتمع الطريق المحمدية مع طريق وهران في جزء من الطريق. ولهذا كما قلت فإن خيبر يعني في هذا الحديث صحيحة وليست محرفة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، لأنه وجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما عرّس في طريق مكة. ولكن يبدو أن هذه القصة قد تعددت ولم تقع مرة واحدة لأدلة ذكرها أهل العلم، وحاول بعضهم أن يجمع بين الأحاديث وبين الاختلاف الذي في الألفاظ، وأن يجعل وأن يرجح بأن القصة واحدة، والظاهر أنها تعددت. وقوله أسرى، كيف قال؟ أسرى معناه سار في الليل، معناه سار في الليل، يقال أسرى يسري، ويقال سرى يسري، وقد جاء ذلك في القرآن. أما أسرى فقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وأما سرى فقول الله تعالى، وإن ورد رباعيا وورد ثلاثيا، فاسري بأهلك بقطع من الليل. فأسرى وسرى مترادفان في العربية ومعناهما واحد، وهو السير، وهو ومعناهما السير ليلا، حتى إن الله تعالى قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ما معنى يسر؟ شبه تقضي الليل وانقضاؤه وذهابه بالذي يسير في الليل، فكأن الليل نفسه يسير. هذا السرى يعني السير ليلا. وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام إنما سار في الليل في قفوله من خيبر للحاجة إلى السير ليلا، للحاجة إلى السير ليلا. وقد جاء في رواية أبي مصعب، موطأ أبي مصعب وهو مطبوع طبع منذ سنوات، جاء في رواية أبي مصعب أنه أسرع بدل أسرع. أسرع. وروى أحمد من حديث ذي مخبر أنه كان يفعل ذلك لقلة الزاد، يسرع، لأن الإنسان إذا كان معه زاده وكان غير محتاج فإنه إذا أبطأ السير فسار النهار واستراح الليل فهذا على الأصل لأنه غير محتاج إلى زاد. أما إن كان لا زاد معه فإنه ينبغي له أن يسرع حتى لا يعرض نفسه للتلف وللخطر. والسير في الليل على كل حال الأصل السير في النهار، إلا إذا احتاج الإنسان إلى السير في الليل، فالليل جعل الله له مهمة والنهار جعل الله له مهمة أخرى. قال الباجي رحمه الله في منتقاه: وسير الليل عند الحاجة إليه كخوف أو شدة حر غير ممنوع، كخوف أو شدة حر غير ممنوع، إلا أن الأفضل مع التمكن نوم الليل وسير آخره، نوم الليل وسير آخره، لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. لأن كلمة الدلجة تصلح في الحقيقة من حيث العربية للسير في الليل، تصلح للسير في الليل، إلا أن هناك أدلة أخرى تجعل أو تقوي كون المراد بالسير في الدلجة السير آخر الليل، لأنه يقال أدلج. بعض أهل العلم فرق بين قولك فلان أدلج وفلان ادلج، فقالوا أدلج إذا سار أول الليل والدلج إذا سار من آخره. المهم حتى ولو صلحت هذه اللفظة للسير في الليل مطلقا، إلا أن أدلة أخرى دلت على أن السير في الليل إن لم يحتج إليه كما ذكر الباجي رحمه الله فإنه ينبغي أن يؤثر عليه السير في النهار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أسرى وسار في الليل للحاجة إلى ذلك. أهل العصر أحيانا يعني تجد بعض الناس يمدح أو يذمون المدن بأنها مدن نائمة أو مدن خالية في الليل. المدن إذا كانت خالية في الليل هذا على الأصل، فليس هذا بالوصف المذموم، بل هذا بالوصف الممدوح المحمود. وقوله في الحديث عرّس عرّس عرّس يعرّس، التعريس مش عندكم في التعريس، عندنا احنا راح يعرّس، يعني راح يعرّس راح يحضر العرس. يعني التعريس في العربية هو النزول، نزول المسافر آخر الليل للاستراحة وللاستجمام والنوم، وقيل نزوله في الليل مطلقا. قال بعض أهل العلم: ويستحب الإنسان إذا أراد أن يعرس في ذلك الوقت الذي لم تكن فيه سيارات تؤذي ولا شيء، وإنما مجرد الدواب والهوام، قال: ويستحب للمعرس التنحي عن الطريق، والأصل في ذلك، يعني الأصل في التنحي عن الطريق، وإن كان هذا ينبغي للإنسان أن يعرفه، أن يعرفه، ينبغي للإنسان أن لا يفعله. قال: والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة مرفوعا: إذا سافرتم في الخصب إذا سافرتم يعني في وقت الخصب في زمان الخصب بحيث يكون العشب والماء متوفرا إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير. سبحان الله كما ذكر في حديث ذي مخبر عند أحمد بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أسرع لقلة زاد. هذا الحديث جاء على وفق هذا. إذا سافر الإنسان في الخصب ينبغي له أن يريح دابته فلا يثقل عليها، يعطيها حظها من الراحة ومن الطعام ومن العلف، ولا ينبغي له أن يشق عليها. أما إذا سافر في الجدب فما الفائدة من النزول إلا زيادة جوع الدابة وضعفها وبالتالي ضياعه هو وضياعها. فهذه عين الحكمة، فالإنسان في سيره يراعي حاله ووضعه. نعم، إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، حتى الدواب يحرص الشرع على أن لا يثقل عليها وأن لا تكلف ما لا تطيق، كما قال الآخر إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع صديقك يمشي خلفها غير راكبي. ركبها معاك يعني، لاش تخليه يمشي. أنخها فأردفه فإن حملتكما فذاك وإن كان العقاب فعاقبي. مش تعطيه الهروة يعني تعاقبه، الاعتقاب معناه تركب أنت تارة ويركب هو أخرى لعجز الدابة عن حملكما فتتعاقبان على ركوبها لأنها لا تقدر على حملكما. فالحيوان يعطى حقه وكذلك السيارة أعطيها حقها، يعني الحيوان ذو روح فينبغي أن يعطى حقه، السيارة أيضا ينبغي أن تعطى حقها بحيث لا تكلي يعني لا تستعملها في سرعة لا تقدر عليها فيختل نظامها ويفسد محركها، تريد أن تسرع فتبطئ، تريد أن تصل في زمن قصير فتصل في زمن أطول منه. وقوله وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، هذا احتياط منه صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة، وهو أن بلالا وهو معهم تعب مثلهم وفي نصب وفي مشقة، ومع ذلك كلفه بأن يكلأ لهم الصبح عناية بوقت الصلاة، فكيف بمن عنده الوسائل التي لا تتعب لتوقظه للصلاة فلا يستعملها، وإنما يستعملها إذا كانت له حاجة دنيوية أو كان له موعد مع الناس حرص على استعمالها ونظمها واحتاط لذلك كل الاحتياط بحيث يكون متهيئا في الموعد المطلوب. أما الصلاة فإنه لا يتهيأ لها ذلك التهيؤ، فتوكيل النبي عليه الصلاة والسلام بلالا كي يوقظهم دليل ناهض على أن المؤمن ينبغي له أن يتخذ من الوسائل ما يجعله يستيقظ في الوقت الذي لا تفوته فيه الصلاة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لبلال أيقظنا بعد أن يمر زمان على طلوع الفجر، بل قال له اكلأ لنا الصبح، ارقبه راقبه حتى إذا رأيت الصبح قد طلع فأيقظنا. هذا فيه دليل كما قلت لكم على أن الإنسان ينبغي له إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد استعمل بلال على ذلك وهو مثلهم في التعب والنصب وحاجته إلى النوم، فكيف باستعمال الآلات الصماء البكماء التي لا تتعب ولا يصيبها نصب. إكلى لنا الصبح. وفيه أمر آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كلف بلالا لأنه صاحب الشيء وهو أنه المؤذن وهو أعرف بالوقت وهو أعرف بطلوع الفجر من غيره لكونه المؤذن فكلفه. فهذا فيه دليل على أمرين، أولهما أن الإنسان أن الذي يكلف بالشيء إنما هو العارف به. الأمر الثاني أن المرافق أو أن الرفيق يمكن أن يكلف صاحبه بشيء زيادة على بقية المرافقين وإن كان فيه شيء من المشقة عليه. إكلاء لنا الصبح، فمعنى إكلاء أرقب. قال الله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني من يحفظكم منه ومن يمنعكم من أن يصيبكم بما يريد. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وقوله ونام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ناموا لأنهم كانوا في شدة وفي نصب وفي تعب، فكانت حاجتهم إلى النوم شديدة، فلذلك عرّسوا في آخر الليل. النوم فيه راحة للأبدان، منة عظمى من الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعلهم ينامون، لأن النوم فيه راحة للبدن، فيه راحة لأعصاب الإنسان، يغمض عينيه فيرتاح. وأفضل ما يكون النوم في الليل، كمال النوم في الليل، لأن الليل فيه الظلمة والظلمة تعين على النوم. ولذلك ربنا عز وجل قال فالق الإصباح وجاعل الليل سكن، سكن وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. قال في آية أخرى قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فالليل سكون كما المسكن سمي مسكنا لأنك تسكن فيه وترتاح، فالليل كذلك النوم سكون، الزوجة سكن ترتاح إليها، ترتاح في النوم، ترتاح في المسكن. ولذلك كذلك في سورة النبأ، ما هي الآية في سورة النبأ؟ وجعلنا الليل لباسا، لباسا، وقال وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا. ما معنى سباتا؟ تنقطعون فيه عن الأعمال من السبت وهو القطع، تنقطعون فيه عن الأعمال فترتاحون. والنوم زيادة على كونه راحة للإنسان فإنه زيادة على ذلك هو آية على قدرة الله وعجيب صنعه وتصرفه في عباده، يفعل ما يريد كما قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فجعل النوم وفاة، وصفه بأنه وفاة، ووصف النهوض والاستيقاظ بأنه بعث، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. كيف ليقضى أجل مسمى؟ يعني لتنتهي آجالكم بعد أن تستيقظوا فتمضي أيامكم يوما بعد يوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ثم بين يعني بعد أن ذكر الموت قال ثم إليه مرجعكم، فهذه وفاة وتلك موت، ثم بعد ذلك بعث آخر لترجع إلى الله سبحانه وتعالى فتحاسب، فإما أن تذهب إلى الجنة وإما أن تذهب إلى النار. فجمع الله تعالى في هذه الآية بين وفاة النوم وبين وفاة الموت، وكذلك في سورة أخرى جمع الله تعالى بين هذا وهذا، إذ قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهو يتوفى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه وفاة كبرى بالموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيتوفى التي لم تمت في منامها، يعني التي لم تمت يتوفاها في منامها، في المنام والنوم وفاة. ثم قال فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسك التي قضى عليها الموت فلا يرسلها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى كما قال في الآية السابقة ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فذكر في الآيتين الأنعام وهذه السورة سورة الزمر ذكر الموتتين، فالنوم زيادة على كونه راحة للأبدان ففيه آية عظمى يتذكر الإنسان به الموت، يتذكر الإنسان الموت، والذي لا يتذكر الموت لا يمكن أن يصلح حاله، لأنه يستغرق في الدنيا ويركن إليها ويستكثر منها فلا يكاد يذكر الموت، والموت مطلوب ذكره، جعل الله تعالى النوم سببا لذكر الموت، جعله سبحانه وتعالى سببا لذكر الموت، كما جعل النار التي توقدها سببا لذكر الآخرة، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة تذكرة، يعني سبحان الله قبل أن يذكر أنها فيها نفعا للناس في حياتهم ذكر منفعتها العظمى، وهي أنها تذكرهم بالرجوع إلى ربهم وبنار الآخرة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فكذلك النوم جعله الله تعالى راحة للأبدان وسكنا للأنفس، لكنه مع ذلك جعل فيه آية لعباده كي يتذكروا الموت، واذكروا هذه من اللذات، فإن الموت ما ذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره. ولذلك الأذكار التي تعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشير إلى ذلك، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. فهذا المعنى الناس غافلون عنه، ولذلك كان الإنسان إذا آوى إلى فراشه مطالبا بالأذكار التي تعلمونها، ومطالبا بأن يتطهر وبغير ذلك مما يذكره بالموت الذي لا يستيقظ بعده. يا نفس إلى متى تنامين، يا نفس كم تنامين وإلى متى تستيقظين، يوشك أن تنامي نومة لا تستيقظين بعدها إلا على صرخة يوم النشور. قال ابن عبد السلام، العز بن عبد السلام رحمه الله، هذا رأي رآه، في كل جسد روحان، روح اليقظة التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد فهو حي، فإذا فارقته مات، فإذا رجعت إليه حي، وهاتان الروحان في باطن الجسد لا يعلم مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك، فهما كجنينين في بطن امرأة واحدة، ولا يبعد عندي أن تكون الروح في القلب، ويدل على وجود روحي الحياة واليقظة قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت تقديره، ويتوفى الأنفس التي لم تمت أجسادها في منامها، فيمسك الأنفس التي قضى عليها الموت عنده ولا يرسلها إلى أجسامها، ويرسل الأنفس الأخرى وهي أنفس اليقظة إلى أجسادها إلى انقضاء أجل مسمى وهو أجل الموت، ينقضي فتنقضي به أرواح الحياة وأرواح اليقظة جميعا من الأجساد. هذا كلام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. هذا إذا كان النوم كذلك، وقد نام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان النوم كذلك وقد نام النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف حتى حتى ضربتهم الشمس كما استمعتم في الحديث، فكيف نام النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الحديث قد صح بأن من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه تنام عينه ولا ينام قلبه؟ كيف تنام عينه ولا ينام قلبه؟ معنى يستريح بالنوم. الإنسان عندما ينام تغمض عيناه ولا لا؟ تغمض ولا لا؟ تغمض عينه. إغماض العين فيه راحة الإنسان، من تصور يعني لا يتصور الإنسان أن شخصا ينام وعيناه مفتحتان. هذا ربما بعض الناس قالوه عن بعض الحيوانات، وشن هي؟ قالوا عن بعض الحيوانات إنها تنام وعيونها، وبعضهم قال الذئب يغمض إحدى عينيه ويفتح الأخرى للمراقبة وللحراسة. على كل حال هذا ليس شأننا، ونحن لم نجرب هذا ولم نعلمه، والإنسان لا ينفي ما لم يحط به علمه، ولكن إثباته متوقف على الدليل. المهم أن الإنسان إذا نام أغمض عينيه، ولذلك سبحان الله لما كان النوم راحة للأبدان تغمض العينان في النوم، لكن في الموت ما تغمض، شكيها الميت مطلوب منا خدش هو عشيري يحيان يعني. ما في، خرجت منه روح على حد ما قاله العز بن عبد السلام، خرجت منه روح اليقظة الاستيقاظ، وروح يعني ما في حاجة الراحة خلاص، ولكن أيضا موش معنى خرج منه روح راه ريح كما قال المعري: ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السهاد. والله ما فيها راحة إذا ما فيش الطاعة والصلاح. من قال لك إن الموت مولاه ريح؟ مستريح هو يريح إذا كان صالح، إذا كان فاجر والله كافر وين ريح يعني؟ ذاك بعض الناس يقول له مسكين ها فلان شيع إلى مثواه الأخير، هذا خلاف العقائد، خلاف العقيدة التي ينبغي الإنسان أن يعتقدها كما كنتم تسمعون: ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. هذا منزل فقط، برزخ، وكذلك ثم إليه ترجعون. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني عندما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف تنام ولم توتر؟ أن الإنسان من الاحتياط أنه إذا كان يعلم من نفسه عدم الاستيقاظ أو نام متأخرا أن عليه أن يوتر. فقالت له: كيف تنام وأنت لم توتر؟ قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. هذا وجهه، معناه يستريح بالنوم، يستريح جسده بالنوم ولكن قلبه لا ينام. وش معنى لا ينام قلبه؟ للعلماء في ذلك أقوال. قال بعضهم إن الأصل أنه لا ينام قلبه، لا ينام، لكن هذا أغلبي، قد ينام لمصلحة كها هنا. ولهذا هذا النوم اللي نامه النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعض الصحابة منهم ابن عباس يقول ما لي به ملء الأرض، يعني كان يفرح بهذا الحديث، لأن نومه صلى الله عليه وسلم كان سببا في بيانه لهذا الحكم. واضح؟ هذا تأويل بعض العلماء. بعض العلماء يقولون بأن نومه تنام عيناه عن الأمور التي تدركها العين، والفجر بما يدرك. أما الأمور التي يدركها القلب فإنه لا ينام عنها. ما الدليل؟ الدليل بأن رؤيا الأنبياء واحد، لا يمكن أن يرى، لا يمكن للنبي أن يرى رؤيا ثم لا تكون حقا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فهذا وجهه. وهذه هذا الأمر ليس خاصا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه يشمل جميع الأنبياء، يشمل جميع الأنبياء كما ورد ذلك على ألسنة بعض الصحابة. وهذا الأمر ليس مما يقال بالرأي. فنوم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهذا المعنى، إنما كان لها إما على الوجه الأول، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعله تختلف عادته في هذه القصة عن عادته وعما كان عليه في غيرها، ورتب الله تعالى عليه في هذه القصة هذه المصلحة التي علمتموها من بيانه عليه الصلاة والسلام لقضاء الصلاة. وإما لأن هذا استثناء نادر منه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فزع. ذكر بعض أهل العلم أن هذا دال على أن ذلك لم يسبق إليه من قبل. لعلنا نكتفي بهذا القدر من هذا الباب ونكمله في حصة قادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.